نختم على أفواههم الرجاء، شهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعمل. لسانك اللي كنت تنطق به عاد يشهد عليك منك مكسور عمر. الله المستعان. أيوة أقول أنت بقيت أحكام الإمام ويقرأه الثلث. أيوة خارج مسائل تتعلق بالإمام، حضرك له عود إمام يا عود إنكير الإمام مقام عظيم. تمارك ما تعرفه إن قالك أمامك، أمامك معناها قدامك. الإمام عاد إمام لأنه يندار القدام، وحد له يندار القدام يا عود منجي يعود إنكير يعود ما في عيب، أسوى ظاهر وأسوى باطن وأسوى قاع أخلاقهم، يعود ما فيك شجارة ظاهرتك حتى انك ينعود لباسك مصبول، واحد هاني لباسه ما اصقل منك، لباسك ما هو مصبول ولباسه هو اصقل منك، ومتقادين في العلم والصلاح يقدم لك اللي مكم لباسه اصقل. ما هو اللباس تلباسك ما هو مصبول ولباسه هو اصقل منك، ومتقادين في العلم يقدم هو يقدم اللي مكم اصقل لباس. عرفتونا بعد يا الشبعين؟ لا اللباس الا اللباس، لأن من يقدم على الناس ينبغي أن يكون. ولذلك مولانا يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك. أنا هنظف لباسك في مجال الدعوة لأنك أنت قائد مدى وباش عادة مصبول عودة في الوقت نصرك اللي ينشوف وتقارك مصبول وهم زين فتختلت شيء من عنده كبه. هذا اللي منكم له يقول الحق يعرف يشوف بوتيك متقال وامن هذا مول المول البوتيك مصبول والوتر قدامه مصبولة وهو عاقب له يبالي وهو شيء آخر قباش وانت باش ما جارون وما هو صقلة البوتيك ده يشري من عنده كف لوجه البوتيك ونيف طلب بيتيك وفم خامر له يطيح دفه يا عمله ملا من مصدين يعود يقول ها يا أخر خلاج مرته ما تروح ماني شاري معناها ايش؟ معناها الناس عندها السحر في المظهر، اين تشوف المظهر المهم المظهر وتوف اسوى عليها هذا ارتحت ونجي البوتيك وده فيه الأضرار وده كامل يبقاد يا عمل الصقاع فيه نوع من مصدين سارق تاريخه هر ما دام يضوى عليه وده متجاد كامل يعود الره ونين يعود ما لكم ويعود ما يحوز عليه الشيء يا عمل وده فيه يمكن نقص حاله. دائما المظهر الوالف ليه اذا باطنا هنقيس الامامه. بعض العلماء قال على نيابه الامام عود منجي جميع صفاته الظاهره كصفاته الباطنه، ما مشجر عليه شيء في دينه ولا مشجر عليه شيء في ظاهرته. اياك عود تام فهمتوا؟ ايوه وهذا هو اللي نتكلم عليه. وبعض منهم قال لا عبره بظاهره انما العبره باخلاقه ودينه، لأن الشريعة بنيت على الأخلاق ما هي مبنية على الظواهر في اللباس. سمعتوا معناها من اللي نقول لكم الليلة مختلف فيه يا غير المذهب المالكي إذا هو اللي جاء ومالك ما هو طافق. مالك كان إن يتكلم ما يجد حد يقول له ذا شنه دليل قالوا كان مالك إذا أفتى ما يجد حد يلحكم الجلال اللي يقول له مالك شنه دليله. كان لا يراجع إذا تكلم هيبة، ما يجد حد يلحكم الجلالة اللي يقول له مالك أعطيني الدليل. قط مرة سأل واحد قال له مالك هذا أكشره دليلك والله يستقع عليه، قال له إني لمجالس السفهاء. أنا قال له اللي جاوبه قاع جواه ظاهرته قاع خروجه، قال له أنا ما قط جالس في السفهاء ما قط قعدت مع أحد سفيه. هذا هرف ما هو جواب دار يقول له هذا ما هو جواب. أنا قلت لك وين هو الدليل تقول إنك ما قط قعدت مع مادة ما هي طيبة. هو جواب أكبر من جواب لا يقول له أنت قاع كين ولا يقول له أنت سفيه، قلت له أنا قاع أهلك ما شاوك ما أنك عاقل. أنا من الساعة اللي قال له عدت نطلب العلم ما قط قعدت مع مادة ويشقر عليها شيء أخلاقه ولا دين، وبالتالي ما معقول إني نقبل دين يكون شيء طريقة ما تيت أنا مشقر شو لفات عين النار. جاء واحد قال له يا مالك خالق واحد هون يدعيش من الضلالة ومعدر دعاية ويقول إن كذا حرام وكذا، اختاروا قديسوا تناقشوا كانك تردوا والله يردك عن اللي عندك. قال له هون تلي الشاك قيسوا لأنه شاك مثلك، وأما أنا فلست بالشاكل ولا نمشي. انت قالوا اللي جاك الشاك قيسوا وأنا قالوا ماني شاك مثل عندي وبالتالي ماني جيش. الحمد لله يا رب العالمين. أنا استقم كما أمرت. إذا معناها المالك إمام حجة ما هو هكذا، لعل واحدين يقول آه إذا قالها مالك مالك إلا أمال وراجل راجل راجل حق الله والرجال أهرم الله واحد وأنهم فيهم واحد يعود قاعد يقول ما صلى الصلاة راجل وكذاب وراجل ويصرق وراجل ويلا قفشي ما هو وراجل ويخرف لجارب وهو راجل يلا لي لمن راجل وهو يعمل منيت وعاجل راجل هذه كلمة يقولها بعض الناس يشد بلق مالك ما هو معصوم وياك إن أنت معصوم يلا المشقر على مالك إنه ما هو معصوم من قال أنت ياك إلا معصوم وارك المشقر يدير شي منه أما شقار اليابسة ما تقلق حد قال المالك ما هو معصوم قال له حق صدقته ايه والمعصوم الصنتين مالك دار يقول لك أمانة ايه وإذا الصنة هربوا عليه تهمك تحتل بلاد مالك مالك ما هو معصوم وانت ياك إلا نعصم المالك حق ما هو معصوم ولا راشد يا غير شهيدت له الأمة بالفضل والعلم وقدمته وقدمت قوله على ما سواه من ياسم العلماء وقبضت كلامه ولذلك كانت لا يفسر القرآن إن قال قال مالك وإذا يفسر الحديث إن قال قال مالك هذا رجاج اللي كي حكمة البوليس ما تصد على فيها ماذا هي حكمة منه هذا يدل على حمد دمت روشة مدى إذا فسر كتاب الله فهم للطريق إذا فسر الحديث فهم للطريق لكن لما معنا حتى للإمام البخاري يريد ذلك يذكر لها الإمام البخاري ذلك حد خر الصحيح قال المولانا يذكر حديث ما شاف سابق وش من أقوال السلف الصالح يجي مع الحديث أقوال العلماء ومرة يجيب الحديث ويجي معه من كلام السلف ما يخالفه أنا قلت برف حديث صحيح وشفته العلم المتعدلين اللي مشهود لهم بالعلم متخالفين معاه لا تزرق كلامهم أعرف أنهم ما تركوا حديثا إلا بسببين وذاك السبب أنت اللي جاهل ما تعرفه وطيح في الأعمى وهم عارضوا الحديث لا ليس ما هم عارضين الحديث وإنما فهموا من الحديث ما لم تفهم أنت واضح الكلام ايه وأقول هذا إذا اخترت بقى دي الياسر من الناس اللي قالوا لا يقول لا يارك فقهيات احنا قاع ما كذا جيب لنا الدليل وانت قاش فاهم الدليل الله يلطف ايه وأقول هذا ويكره السلس ويكره السلس معناها ان حد لا يعود امام المدة مكروه ان المدة تصلي وراء امام قابلوا السلس السلس شنو السلس معناها رقاس نعوذ بالله البول ما يرجع عنه لا يتم يشبر قطرات ونطهرهم يطرال وشي اخر وتشوف درعته ذيك يبلولا دائما يصب ويطهر ويعقب يرجع له هذا هو اللي قال له السلس حد ملازمه خروج البول والله خروج الرياح كيف الضراب والله نحو ذلك والله الدم ماشي منه دائما ولا ان يطهر ما له شيء ذاك النوع ما يصلى به يعمل عالم جليل يعني تعود جابر غيره من اهل العلم يصلي بك لا تصلي وراه ما معناه انه وصلاته باطله يا غير بما انه هو عنده ضروره تخص به يالطو يتوخر ويقدم حد جاد يعود ما عنده دي المشكلة ليه ياك تعود الناس مطمئنة على صلاة واضح العادة الصهوة هو شبه اللي فهم منه العلم فهم مدى صحاحا فسها ما فيها السلس ما قاطرة منها قطرة ومتقاد يا غير جاهل احني ما تيشكم لكم سلام قدموا ذا الراجل اللي يتقاطر يا غير اشبه منكم انتم لانه هو ذا اللي يخرج منه يطهره ويعرف طهارته وانتم ما يطيح منكم خمسة ولا يطيح منكم قطرة يا غير خير بعيد النجاسة من الجهل خير بعيد الجهل يجر إلى الكفر والنجاسة ينفع فيها الماء ايوه تخطى يكره السلس أيوه. والقروح ورقاج العياب الله في قروح معناها كيف في شروح ما تبرأ كي جايفة كي فيه مثلا العياب الله نفطة دائما مروج ما بيتوفر لك هو القروح جراحة دائما اللاني تحرك يقوم دمها ماشي والله ماشي منها الواعي لكن اللي منها ملازم توفى كثر الأوقات ما ي... إلا مكروه راه يصلى وراه ما يباطره إلا صليت وراه ياخي اللي يتقاطر من الرواية هو لا يطهرها عاجز عنها صلاتك صحيحة لأنها مكروهة يلعب جابر غيرك جابر معناها إمام ثاني واضح أيوة مع باد لغيره مع باد لغيره كباد لغيره تعرفوا معناها الشريعة قال تعلن من عضارك واحد من أهل البادية جاكم منزل عندكم مثل الحق وقت الصلاة إنه ما يالطموا للبادية يصلي هو الإمام بالنسبة لأهل الدشرة إن أهل الدشرة يالطم هم اللي أئمتهم يعودوا مقدمي ونمو للبادية لا يجي على رؤوسكم يعود هو الإمام إذا قد تسمعتوا ذي المبيقة أرقى أهل جاي من البادية ما يصلي وراء مكروه الصلاة وراء عالم جليل يغار ساكن في البادية ما يجي للدشرة ينين يجينا في نقرة الدشرة ويهمه ذهو يتقدم هامه ويصلي القدام إن قالوا انت شلاه يتواسم على الكراهة قال الإمام مالك قالوا من درى للحديث يا أخ شنه هي واردة في الحديث وراه أخرجه الإمام الشوكاني وعلق عليه في نيل لوطاء قال انه قاع ضعيف يا غير ما اللي عنده طرق اللي يعول عليه. والامام مالك فات به ذاك لما معناه قال على انه ان المولى الباديه والسايو ما يصلى وراه. قالوا لان اهل الباديه فيهم نقص، تعرفوا نقصهم جايهم ناش لانهم ما يصلوا الجمعه فايتهم الى الخير الكبير، ولانهم غالبا ما تصلى فيهم الجماعه، يصلي واحد وحده ويصلوا اثنين قمزه ولا اشياء من الغنم الطائره، ان ذاك مضيعهم وشعلهم فيهم ذاك النقص. ما يلا ون يلا الإمامة حتى يريد عود مولى البادية، يلا مولى البادية هنا مولى البادية صلي اللورة. لكن اللي في القرب داشرة ويعرف العلم هو اللي يقدر. مكروه لك ان واحد من اهل البادية يديره قدام الناس يكون يعات الناس اللي في الدشرة اللي يتصلي جهله، ومولى البادية هو اللي يعرف شيء يقدم صاحب المعرفة. يفهمتوه عود ما تنفهم مكروه يا غير اللي عاد اللي مولى الدشرة يعرف شيء ومولى البادية يعرف شيء، يا غير يوقي بدوي ما متفاصل له يعرف الحكم يا غير عبر ولا البادية. قالوا هذا نقص فيه، ولذلك جاء في الحديث من بدا جفا ما يعود لقى ساكن في البادية معاد مغفل ما فرص الصلة. ولذلك مولانا ما قطرش الرسول في البادية، الرسول ما يمشيه مولانا ما هو الدشرة، ما قطرش مولانا رسول في البادية يمشيهم الله، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى إلا مدة متقرية، أما مدة ترحل وتنزل ما يمشي منهم رسول، يمشيهم الله بليدة. ولذلك أن مثلا من هو خاتمهم أفضلهم إن قرلوا بليدة أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، إن دير أكبار في العاصمة إياك أنك تنذرها وتنذر من حولها. فهمتوه؟ أيوة. طيب عليها مولى البادية ما يصلى وراء إلا ترى ويقول لكم قولوا لهم الله قالها الصمالك اللي أخطوكم العكس. مالك قال إنك يا صاحب البادية أنا بتكاحز الله هون حد يعرفك وانت تعرفش، وبالتالي قالوا إنك مكروها إمامتك وإحنا ما قلناها لعل تنزقع مين يولي على كتوب واللي كان ساهي عنهم يقول هذا حق. سمعتوا؟ أيوة. بادي اللي غيره ومن يكره دع، ومن يكره دع كذلك ملي مكروه اللي رقاش يصلي مدى ما يتقد على قشرة عمره. هاد كامل اللي يصلي مدى هو يعرف انها تقول تفقع هو ولا يصلي اصلي يريد ذاك ما يصلي وراه. انت عود عارف ان الجماعة كاملة ما تقد بالليلة اللي خرجت فيه، وعارف انك صفاق وبطبل اخيام اسكنت شافع وتستقبل بي جاك شراك ومعاده جاي ايوة سووا صفوفكم حتى تسوي انت راسك، ما أننا نصلي نوراك يهدينا ويهدي واليام طبلك فيلك واليام تتصفق من فوق ومن تحت، ولا أننا نصلي نوراك ما تنفلشينك على الدين. إمام جماعته مشقر له شي في دينه والله إش ملاك يندار على إعلامية من الهياكل ولا يندار في يده شيء ويكلم عنه خبر، هذا يكرهه. سمعتوا ذا؟ والله إمام إذا تقسم التراب يقبل هو بعد قاعني مروين والناس خلا يعطيها نصفه. هذا الإمام المكروه على ديانته ما مكروه له هو قاعد يصلي قدام مدة. وفي حديث وإن كان في مقال إنه صلاته لا ترفع، إن صلاته ما تصعد إلى السماء قاعد لا تنفذ إنه لا يرفع. حد عارف فعلا جماعته ما تبقيه يصلي قدامها، وهذا البقي شيء قلت لكم بشرط عودوا كارهين ولا على دينهم. أما إذا عادوا كارهين لأنه ما هو زارق عليهم ولا هو من زرهم، هو من معارضة والله هو من موافقة، لك لا قيمة له. المخرص يعود كارهين على دينهم، أما إذا عاد كارهين لأنه ما هو العمي والله لأنه ما هو من زري والله لأنه ذيك ساعة ما يفرق معانا والله لأنه من فلانيين، لك لا قيمة له لأنك ذيك الجماعة الكارهة ولا من المعنى العليا العاصي هو لا ما هو ضار. يا غير العاد كارهته لأمر في دينه هذا هو اللي منهي هو يلطو ما يصلي قدامه. نفهمتوه؟ هذا والله اللي قد اللي ينكره جار انه يعاد الإمام مكروه لبغضه للدعوة ما يتحمل يشوف أرضه إلا خالق مثله، لكن إذا أجبرت غيره لا تصلي وراه يا غير إذا صليت وراه وعد قصدك بها تدرسه، وإحنا قلنا أن هذا الله كراها صليت وراه افلش فيك الإمامين يفضل لك تصلي وراه وقبل ويقبل منك النصيحة من إلى شافك ما تصلي وراك إلى عد قاعد إلى صليت وراه لا يتدرس وتدهن له به لحيت ولعاب خلاه يعود هذا زي هو المطلوب عند الشريعة تغيير المنكر ما هو أنك تيش في أنت هو لقاه مجور أن يغير المنكر هو أخي الإنسان اللي يغير المنكر كي الطبيب الطبيب أخي يعود إلى شاف المريض يهرب عنه وهذا من هذا يبان مريض وتم الأطباء لا حز حز على الهالة هذا مريض ما أيوة وانتم شدوا انتم مجورين له الطبيب مجور نجيس المرضى يدوي أنا قال زاد هم اللي يأمروا المعروف هنا عمكر هو لا يدوي يعود الناس بل من يمتان مرضها يهرب عنها إذا من يعالج الناس إذا كان الطبيب يهرب يا مما اللي مدى تسمع إن الشريعة قصدها بجاءت آمرك تقول لك إنك تغير المنكر معناها درس الناس بطريقة كانك تجيب زول يرجع من المرض اما انت تهرب عنها وتقول تفو وتفو وانت من لا تفو انت هارب وهو مهرة تقول انت تفو تقول لك هو تفو مرتين وانت من المريض ماشي دافع مرض يهلك لا بد ان تكتكتلوا بالشور وتحككلوا بالشور وتدرسوا بالشور كان قد ترد ولا شك ان امام راعي فيك تصلي سيد الامام انتم مش مبتكم البوقياك ما هو خاسر وهو تأذن له وتقيم ايوة امام اذا له هو شيء يسمعك تفخفوا الامام ينتفخفوا يقول ايه هو بعد امام عارف اني امام ويصبح قاعد آخر رأسه لباس تحقب وراك حزيني بشتور تقول الإمام رأي لك جماعة المسيد فاطنا لك نهارك هذا طبلك ما هو بيد الطبوق ومشقر شعريك ورأي لك تقول هالتح ورعاك من تيجي تتصفد في عمرك ورعا من تقبل الطبق ولا تلحوزك على هذا حق الله سمعتهم جزاك الله عني خير إن شاء الله يصبح الإمام يا أخويا طارح طبله وخليه المادة قرأ تعود قاعد لعت من المنكر وتميت تصلي وراه اما تهرب انت ويتم هو مصر على ما كان اذا النصيحه ما خلقت اذا الامام ينعود عالم من جماعته كامله والله كثريتها انها باغطه مشقر له شي في دينه ما من حقه يصلي وراه ولا قالوا له من باب السياسه صلي بينا هو يعرف انهم ما يبقوه لا يصلي قدام يقول لهم لا قدموا عليكم حد منكم انا ما يصلي قدام اي وثقتوا انا ماني فاتح مجلتي ايه لا لا لا خليها مش قرا لي شيء في التطويل ايه انه مثلا يصلي بهم صلاه طويله هذا ما عندهم الحق فيه يلا في الامام يتكيف يخرج جماعته النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اما احدكم الناس فليخفف فان فيهم المريضه والكبيره والضعيفه ولا الحاجه وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء وكما قال صلى الله عليه وسلم غير هذه يخفف يا أبويا لا يا الله تنشرح خارجين وحدين معدلين يخفف معناها ينقش ينقش يتم لا يجلب حتى أنك إذا شاب مسكين عاد بالك الكرة كنت تنزل بالوه يقلبك تتفزع ما يقد يلحق بيصاره هذا نوع ما يخفف هذا يرصف يجلب واضح إلى عاد الصيف خفف معناها شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر بشي يخالف ما يحد ما يقول شي يخالف يلين قال فليخفف كان يقربينهم مرة بخمس أحزاب خمس أحزاب ومرتلين مجودين ومرة يصلي بهم صلاة الصبح كين عاد الناس تتكاذب يقولوا واحدين الصبح الصبح يقولوا واحدين ما أصبح ويحرم بهم من ذاك الوقت هو يغتر بهم يعني ما يخرجوا من المسجد يكون عادوا خايفين لا تظهر حاج بالشمس القايل الناس اللي تنبرز ما هي لا يجب الصراحة صلاة الضحى يقولوا خرجنا واحنا مخايفين لعل يظهر حاج بالشمس وعنك إذا يخفف قالوا الصلع علماء التالي علماء اللي وراء ذاك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قطزاد معاذ بن جبل معاذ صلى وهو طول صلاه وخالق واحد من الصحابة حرم معاه اللي يطول به وطوال تعريف الصلاة اقبل وقطع صلاة لا استاخر شوي بحاشية لمسي وجاب عقاب صلاة وقيم وقبل دلوهم شيء يسقي تنقل ونادم عنده شي من تنقل وخايف ولا يجيبس ولا بدر من يبكر عليه وطوال تعريف القراءة اقبل وعجل وتوه وصلى عقاب صلاة وقيم وتبارك يسقي يمين وفا معاذ بن جبل من صلاته قالوا له فيه راجل هون يبان اقطع صلاته وقيم له يسكي تنقل قالوا هذا منافق هذا منادم قال له منافق اللي عدل هذا علم بيها اشكى منادم علم بيها الراجل هذا اللي يسكي نقل اشكى منه للنبي صلى الله عليه وسلم المحكمة العليا حق اللي يعني تحتاج تقبل فكره لا يقول انت كلمت ولا تجبر الحق مولي اللي ما يصدك ولا حق الله اللي ما وراه اللي بيه اللي مثل موجه قال يا رسول الله انا صليت ورا فلان وطول عيني وانا عندي شي من تنقل له هي بس كذا وضبط قال انصرفت وتمم صلاتي تمم بس قالوا قال عني قال عيط المعاذ قالوا انت حق كذا قالوا قالوا ايه معاذ افتاهم انت يا معاذ انت قالوا لهي تفتن الناس معناها لهي تأذيها قاع تصبح متمردة متحرقة من دينها ما تقدر تتحمل يا معاذ تم صليب والشمس وضحاها والضحى خليك من نفس صورة واضح عناها قضل قضل قرايتك قبل من هذا العلماء ذيك يخفف صلاته هو وذاك اللي ينبه عليه ان الناس ما هي واحدة وقتك تصلي مد من الشباب ومد اصحاح ومتقادة ولا فيها حد مترضي ولا فيها حد قاضي الرواية والوقت عنده وقف بيهم وعنك رتل بيهم ترتيل مين كله يطيحون فاصلوا بهذه الخلطة ليش جايين عنده امونك عنده وصايبالو وجماعة قاد تعرف اخلاقها وتعرف ان ما فيها شيبان ركابه يوجعوا ولا حد مترضي من طائرة ولا لقاه مريض الورقات قعدك بيها جماعة وصافي جوها يعني تتأكد من جماعتك طول بما تشاء وني تعود وحدك لا إشكالة ووقتك معاه قدر من الناس ما تعرف أحوالهم ولا همومهم أقرأ